بسم الله الرحمن الرحيم. موسى عليه السلام لما سمع كلام الله عز وجل في اليوم 40 في اليوم 10 من ذي الحجة وأخذ الألواح وفي نسختها الهدى والشريعة والموعظة وفيها تفصيل كل شيء إنها التوراة وتكلم مع ربه، بعد هذا الكلام اشتاق موسى عليه السلام لأمر أكبر. تشتاق لما يا موسى؟ أشتاق لنعيم أعظم من سماع كلام الله عز وجل. وما هذا النعيم يا موسى؟ أشتاق لأن أراه. الله، شوف، ترى هذا هو شوق المحبين، الصوت يجعله يشتاق للرؤية، طبيعة البشر. ولأن موسى يحب ربه جل جلاله قال يا رب أرني أنظر إليك. يا الله، أي طلب هذا! حتى في بعض الأخبار أن الملائكة اهتزت من هذا الطلب، كيف يطلبه موسى عليه السلام؟ لكنه طلبه من شوقه لربه، من حبه لخالقه، لأنه استمع لكلامه فازداد حبا وإيمانا فاشتاق للدرجة الأعلى، الرؤية. قال ربي أرني أنظر إليك. فرد الله عز وجل على موسى، قال يا موسى لن تراني، ولن تفيد النفي المؤقت ليس المؤبد، هذا في اللغة العربية، يعني ما راح تشوفني الحين في هذه الدنيا، لا يراني أحد يا موسى، لأنه لا يقوى أحد على رؤيتي. هذا الأمر جعلته خاصا ونعيما لأهل الجنة يوم القيامة، أما الآن، أما في هذه الدنيا، لن تستطيع أنت ولا غيرك من البشر، بل حتى الجمادات يا موسى، حتى الجمادات ما راح تقدر تشوفني. يا رب أنا اشتقت لرؤيتك. فقال الله عز وجل حتى يقرب الصورة لموسى عليه السلام، لكليمه، لنبي من أنبيائه، لصفي من أصفيائه، قال يا موسى شفت هذا الجبل؟ وكان عند جبل الطور جبل ثاني، جبل كبير ضخم. قال الله لموسى شفت هذا الجبل؟ أنا راح أتجلى شيء قليل لهذا الجبل، الجبل أقوى منك، الجبل جلمود صخر وجبل أكثره تحت الأرض أصلا، إذا تحمل هذا الجبل رؤيتي راح تشوفني يا موسى. قال طيب يا رب خلنا نشوف. والله عز وجل جل جلاله ليس كمثله شيء، جعل له حجابا، وهذا الحجاب من النور، الله، بينه وبين خلقه لا يكشف، حجابه النور. لو كشف ربنا هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه جل جلاله، ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني كل الخلق يحترق لو كشف هذا الحجاب. لكن الله عز وجل أراد أن يجعل هذا الأمر نعيما خاصا لأهل الجنة فقط، فإذا بربنا يتجلى حجابه قدر هكذا، حتى أشار النبي رأس الخنصر، شفت أصغر أصبع رأسه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الجزء كأنه يبين لنا شيء يسير جدا، تجلى الله لهذا الجبل، وموسى قاعد يشوف الجبل. فإذا الجبل بلحظات اندك الجبل وصار في الأرض ترابا، شفت القنابل لو تقعد شهور، لو تقعد سنوات حتى تجعل جبلا ترابا في الأرض ما تخلص، أقوى القنابل، شلون بلحظات جبل كامل صار على الأرض ترابا. موسى عليه السلام أول ما شاف هذا المنظر غشي عليه، صعق موسى، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إذا تحمل الجبل أخليك تشوفه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا صار تراب وخر موسى صعقا. غشي على موسى عليه السلام. وبعد زمن استفاق موسى، قام من غشيته. أول ما قام كان خائفا موسى عليه السلام، على طول تاب إلى ربه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، مع أنه مرتكب معصية لكن تبت من هذا السؤال، ما راح أعيده يا رب مرة ثانية. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أول المؤمنين بشنو يا موسى؟ أنا أول مؤمن بأن الله عز وجل لا يراه حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهدح. أنا أول مؤمن بهذا الذي شهدت وبهذا الذي رأيت. طلب موسى الرؤية من ربه شوقا وحبا، فأراد الله أن يعلم صفيه وكليمه كيف أنه لا يستطيع أن يراه في هذه الدنيا، فالنعيم موعود به أهل الجنان. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. موسى عليه السلام وهو يكلم ربه ويتعلم منه التوراة ويسمع كلام الله عز وجل في يوم عظيم من أيام الله، يسأله الرب عن قومه: يا موسى، وما أجلك عن قومك يا موسى؟ تركتهم وجيت، كيف هم قومك؟ قال: يا رب، هم على آثاري وعلى سنتي وعلى هدي، هم أولئي على أثري، وعجلت إليك ربي لترضى، أنا جئت إليك لترضى عني يا رب. قال الله لموسى تلك المفاجأة وهذه الصدمة، قال: يا موسى، إنا قد فتنا قومك من بعدك. ماذا؟ قومك فتنوا يا موسى وأضلهم السامري. يا الله، ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ أخذ الألواح واستأذن ربه ليرجع إلى قومه. شنو كان صاير في بني إسرائيل؟ بنو إسرائيل ولى عليهم موسى من هارون، وكان فيهم رجل ليس من بني إسرائيل يلقب السامري. هذا السامري تظاهر بالإيمان مع بني إسرائيل وخرج مع بني إسرائيل. هو كان من قوم يعبدون الأبقار والعجول، أصناما يجعلونها ويعبدونها من دون الله، فجاء إلى مصر وصار مع بني إسرائيل وتظاهر بالإيمان. ولما شاف جبريل على الفرس أخذ يأخذ آثار جبريل من الفرس ويتعامل بالسحر. ولما تأخر موسى عليه السلام 30 يوم، قال لهم، لأنه ظل زيادة 10 أيام، استغل الفرصة السامري وقام يتكلم بين الناس: ترى موسى تأخر لأنه معارف وين ربه، لأنه ضيع، راح يبحث عن ربه ونسي، معارف وين ربه. فسأله بعض جهال بني إسرائيل: وأين ربه؟ قال: أنا أخبركم أين ربه، آتوني شيئا من الذهب الذي أخذتموه من قوم فرعون اللي استعرتموه أول ما طلعتم من مصر، جمعوا له ذهب، كل واحد جاب له شوي من الذهب، فأحرق بالنار وسيح وسوى الذهب هذا على شكل عجل، على شكل بقرة صغيرة، عجل ابن البقرة. لما سوى على شكل عجل وخلى في فتحة يدخل فيه الهواء ويخرج عشان يطلع صوت، وهارون يعني يتابع بني إسرائيل، هم مئات الألوف وهذه مجموعة، فجاء لهذا العجل ورمى عليه شيئا من التراب الذي أخذه من أثر جبريل عليه السلام، وإذا بالعجل يظهر صوتا. يا الله، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يكلمهم ولا يهديهم سبيل. عجل وجسد ومن ذهب، وهذا إله؟ قال لي هذا إلهكم، ترى موسى على بال إله عن جبل الطور وهذا هو الإله. انبهر بنو إسرائيل مجموعة، انبهرت بهذا الصوت وهذه يعني هذا الشكل، وإذا بالسامري يخدعهم بالكلام ويخدعهم بالكلام. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أول ما سمع بالخبر من؟ هارون عليه السلام. قالوا له ترى في جزء من قومك أضلهم السامري وبدأ يعبدون عجلا من ذهب، خدعهم وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فرجع إليهم هارون ينصحهم ويذكرهم. يا قوم، هارون يقول لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. في مجموعة صدقت السامري وردت على هارون وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. الله، مجموعة صدقت ومجموعة كذبت واستنكرت من بني إسرائيل، طبعا صدقت بالألوف، ومجموعة ترددت قالت نخاف إن نكذب ويطلع صج إلهنا. قالوا حنا ساكتين، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. وهارون ينصحهم وهارون يذكرهم، لكن الأمر اشتد بين المصدقين والمكذبين، فخاف هارون عليه السلام أن تحصل مقتلة في بني إسرائيل قبل أن يرجع موسى. وموسى قال له ربه جل جلاله قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. جاء موسى عليه السلام مغضبا، وموسى إذا غضب غضب لله عز وجل، وعند الألواح أول ما وصل رمى الألواح على الأرض من غضبه لله جل جلاله، فقال وهو غضبان أسفا يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد، كل 40 يوم أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. فرد عليه قوم موسى قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، يعني هذا الذهب اللي خذيناه من قوم فرعون، فقذفناها رميناها في النار فكذلك ألقى السامري قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. من شدة الغضب موسى عليه السلام رمى الألواح ومسك بلحية منه هارون وجرها إليه. خاف هارون وقال له يا ابن أم، يعني يا أخي، إن القوم استضعفوني، ترى هذا البني إسرائيل مو أنا اللي أقدر عليهم. وكان هارون لينا مو مثل موسى كلهم يخافون منه. قال يا ابن أم، يا أخي، يا ابن أمي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، لما نصحتهم وذكرتهم كادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. يا الله، هنا هدأ موسى عليه السلام فترك أخوه وعفى عنه، ثم أخذ الألواح وجمعها مرة أخرى وفيها التوراة، ثم طلب من أخيه أن يستغفر الله لما حصل، ورفع موسى يديه إلى السماء قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أيام معدودة يترك موسى قومه فيرجعون لعبادة الأصنام، جزء منهم طبعا، وعبدوا عجلا وبقرا من دون الله. أما السامري فله شأن آخر مع موسى عليه السلام. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على. بعد أن استغفر موسى ربه لنفسه ولأخيه هارون، هذا الذي حصل في بني إسرائيل من عبادة العجل، قال لهارون ائتني بالسامري. رأس المشكلة، أصل المصيبة، هو رأس الضلال في ذلك اليوم. قال ائتني بالسامري، فجيء بالسامري عند موسى عليه السلام. والسامري ليس من بني إسرائيل، وكما ذكرت من قوم كانوا يعبدون البقرة أصلا ويتعاملوا بالسحر والشعوذة. فقال له موسى ما خطبك يا سامري؟ ماذا فعلت يا رجل؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، أنا شفت أشياء الناس كانت غافلة عنها. قال لي إيش شفت؟ قال قبل ما ينشق البحر شفت الرجل على الفرس وعرفت أنه جبريل، أنه ملك من الملائكة، تبعته حتى بعد أن أهلك الله أعداءنا رأيته مرة أخرى فعرفت أنه جبريل، وكنت أجمع آثاره فقبضت قبضة من أثر الرسول، فلما صنعنا هذا التمثال من الذهب نبثتها وكذلك سولت لي نفسي. يبي يبرئ نفسه، ترى هذا يعني نفسي خدعتني وفعلت هذا الذي فعلت، تجعلت أمة تعبد الله، جعلتها تعبد صنما بأيام معدودة، حرفتها عن الطريق وتقول كذلك سولت لي نفسي. أيها الشيطان، أخبره موسى عليه السلام بعقوبته، قال فاذهب لن نقتلك، ستغادرنا أنت الآن وتهيم في الأرض، ولن يقرب منك إنسان على وجه الأرض ما حييت، لا تستطيع زواج ولا تنجب أولاد ولا صداقات ولا أحد يقترب منك، كلما رآك إنسان يقول لا مساس، يعني ابتعد عني ولا تمسني ولا تقترب مني. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، يعني توبة، مالك توبة مهما فعلت ومهما صنعت، لأن الله يعرف خبثك ويعرف إجرامك ويعرف شيطانك، أنت لن تتوب، ولهذا لك موعد عند الله في العذاب يوم القيامة. أما الدنيا ما في عذاب وما في تكفير إلا هذا الشيء، أنك تعيش وحيدا طوال حياتك. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وحيدا فريدا طول عمرك من أشد أنواع العذاب، وإن لك موعدا لن تخلفه يوم القيامة. أما الصنم الذي صنعته راح تشوف نسوي فيه. فجمع بني إسرائيل الذين عبدوا العجل واللي ما عبدوا العجل، قال تعالوا هذا الإله الذي عبدتموه من دون الله، هذا الإله الذي أضلكم كلها أيام معدودة وضليتم بسببه، شوف إيش راح نسوي. فتته، برده، جعله فتاتا، ثم أحرقه بالنار وجعله رمادا، ثم أخذه ورماه في البحر. يلا، وين إلهكم الذي ينفع أو يضر؟ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ثم أخذ موسى ينصح الناس، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. لما الناس شافوا هذا المنظر وشافوا شون هذا الإله الذي عبدوه من دون الله لا حول له ولا قوة، كيف يفتت، كيف يحرق، كيف ينثر وينسف في اليم في البحر، قالوا حنا شلون عبدناه من دون الله. وبعد فترة من الزمن لما هدأ موسى عليه السلام وأخذ يجمع الألواح التي فيها التوراة وأخذ يقرأها على بني إسرائيل. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وأما أولئك الذين عبدوا العجلة والذين ضلوا هم بالألوف، إلى الآن ما يعرفون ما الذي سيحصل لهم. قال يا موسى ونحن، ما عقوبتنا؟ ما حكم الله فينا؟ قال انتظروا حتى يحكم الله عز وجل بكم.